إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نحن عند الزوار بعد ما بينا الأدلة على كتاب الزوار وبينا أصلها والكتاب والسنة الدلالات منها على هذا الباب العظيم وهذا الفصل العظيم في أدلة الأحكام وأدلة الزوار. قلنا أن الكتاب من أدلة الكتاب على حجية كتاب الزوار، الأدلة في الكتاب على حجية الزوار. قال تعالى: الذين كفروا بالله يذوقوا الله عدوا اشتركوا لا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا وقولوا الظلم. ليش؟ إيش وجه الدلالة هذا؟ تكفيرات إيش؟ شافوا بالكفار وهذا يأتف اليهود هذه الشريعة. ليش؟ لمسافة السبب كان مكتوبناه باطلا، فلما وجدوا الصحابة قلنا راعية، فأرادوا بأي أهل الأنزلة تكفي للسنة ظاهرة من أهل الكتاب. كان الذين كفروا بهذه الصراط وكفروا وتفريطا بالمؤمنين واصابوا من حرم الله ورسوله، فهذا ذريعه مع ان الظاهر تطور الرب بالله. اما تاج والاصل المنتظم هو او كمان من اهل التفريط بين المؤمنين. زي من السنه من السنه في ذات الزراعه. نعم. كانت الحاله بين الحرمين وبينهما مرموق، فما التفت الشبهات فقط يحكمون المادة وإن كان ظاهر العقل توفر الشروط والأركان. أيضا يقولون هذا حرام. الأمثلة كثيرة جدا، أولا منها بيع عين. بيع عين الأصل الأصيل عندهم أنه حرام على النص والطريقة هي بها المحرم، لكن قبل المحرم المالكية أصولهم في المنع من بيع عين هو هذا الأصل. بس سريع وبيع العين أن يشتري رجل، أن يشتري رجل سلعة في الرجل نقدا بثمن ثم يبيع عليه مزيئة أو العكس، يبيع عليه مزيئة بثمن بخمسين مزيئة ثم بعد ذلك يبيع عليه، يبيع هذه السلعة عليه نقدا بثمن أقل بأربعين، ثم يكون قد اشترى السلعة بخمسين مزيئة وباعها وابتاع عليه هو الآخر بثلاثين، فكأن قرض الجو ذهب، فهو يقول هذه وسيلة للبدء، وسيلة لما يقترض منه خمسين أو يقترض ياخذ منه ثلاثين، نقدا ويرجعه ويرده خمسين بزيادة، لأن كل قرض جاء بنفع هو ربا، فلذلك يقول الإمام مالك في هذا الباب هذا ذريعة للربا، يأخذ منه خمسين ثم بعد ذلك يرده أو يأخذ ثلاثين ويرده خمسين لزيادة. فهو الملكية يمنعون الإنسان، الصورة الحية بين الناس هو أن يذهب مثلا إلى بلد ليشتري سيارة، هذه السيارة رقمها 50، فالبنك يشتريها 50 له، يشتريها 50، يشتريها 50، البنك له نقدا ويبيع عليه ب 70 نتيجة مجانا، فهو اشترى 50 وباع عليه كم؟ ب 70، فكأن المشتري ذهب إلى البنك اقترض منه 50 ثم رد ال 50 له بكم؟ ب 70، ونزلت منزلا جيدا جدا الا وهو ضرار بدراهم بينهما ايش؟ سيارة، ضرار بالدراهم لو اقترض الضرار رجعه لرهنين وبينهما اقترض بينهما سيارة، فهذا هو اصل مذهب المالكية، هو الاعجاز قاطبة ينظرون فيه الى التهمة ويقولون يحكم هذا البيت، يحكم هذا العرض هي حتى ذريعة الربا او الغابة او وسيلة الربا. الثاني ايضا من الامثله الوضعيه التي تطبق عند الامريكيه ان يعطي الرجل مساله تاجيل الطعام، مساله تاجيل الطعام. الرجل الذي يريد ان يزور الطعام وجب عليه ان يقضي مهرا له، قال الله تعالى: وهذه الرساله تقاضيهن ليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عليه مره واحده وانت تنساه فنظر صعب القول النظر فيها، ثم بعد ذلك علم انه لا حاجه فيها، فقال له الرجل يا رسول الله إن كان لا حاجة لك فيها فزوجتيه، زوجت إياه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين تضعها؟ قال: صدقا أعطيها وراها. فقال: لا عندي شيء. قال: الزوج ولو قاتلا من حديد. قال: ما أملك إلا إزارة. فقال له: من أعطيتها إزارك أعتمدت بها إزار إلى النهاية؟ فقال: تعلم شيئا من القرآن؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتها على ما معك من القرآن، زوجتك على ما معك من القرآن. هذه دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم المتزوج أن يعطي الطلاق. أيضا لما علم أن الطلاق أراد أن يدفع على الثاني قال: أي مهر؟ سألوا عن المهر، ثم قال: اعطيها ضلعك حتى لا يدخل عليها إلا ويصدق الطلاق. ويتسامح في ذلك إن كان الطلاق مسمى بين الزوج وبين الزوجة، بين الولي وبين الولي، أن يدخل عليه ثم يرجع بعد ذلك الطلاق يعطيه في الزيت في ذمته فيعطيه الطلاق. الإمام مالك كفر ذلك في عقله، قال: لا يجوز هذا الزواج، ما عمل هذا الزواج في الزواج بغير طلاق أو طلاق مرجع، ما عمل لمن تبدل الذريعة. إيش هي الذريعة؟ أن يلتقط الذريعة أن الطلاق يكون مرجعا ولا يعطي صاحب العقد المهر لزوجته أو لطلاق زوجته، لذلك قال: هذا ذريعة لإسقاط الطلاق. فإن تزوج ولم يعطي المهر، لم يعطي المهر قولا، لم يعطي المهر فالعقد لا يصح. من باب سد الذرائع، وهذه أقوى ما يتبناه الإمام مالك، قال هو إبطال العقد دون إعطاء المهر، لمن تكون ذريعة إلى أن يتزوج غير مهر، والمهر أو الطلاق ركن من أركان عقد النكاح. لذلك أيضا مهر ما يصح إلا تزوج غير مهر. يتسامح في هذا المهم ان عقد النكاح تنحط تتعلق عليه، هذه ملخص المساله، عقد النكاح يعني يقف ويتوقف او يتوقف تحط على ما ثانية. والرجل ايضا في قول الرجل وله ليل الى ايه؟ فاذا جاء الايه ان رجل محمد له ليل جاء على ذلك. فلما جاء الايه فقال زيد المئة رجلين. هذه السلعه بكم؟ عنده سلعه بمئة. فقال هذه السلعه بكم؟ قال هذه السلعه بمئة. قال انا فيها؟ قال بمئة وخمسين. قال اشتري منك هذه السلعه بمئة وخمسين. مظبوط؟ وعنده ايه؟ مئة. فاصبحت السلعه مقابل المئة وهي السلعه بمئة فزاد عليها 50. ما الذي جرى ان يزيد عليها 50؟ ها؟ عشان يزيدوا اجل، ليزيدوا اجل في الفرض. هل الشخص مثلها بالصوره الواقعيه ان يفرض احد فرضا وفي الباطن يريد منه النفع؟ كمثل رجل اراد ان يشتري ذهبا بدراهم، فلما ذهب وجد الذهب بخمسه الاف وهو معه 4000، فحتى لا تضيع السلعه والثمن على الطائر قال له حتى ترجع لا خذ الف مني، خذ هذه الالف مني فرض واشتري مني بالتفاهم 5000 ذهب ورد عليها 1000 وقتها شيك. الظاهر في ذلك انها ليس فيها تم ذلك لمن؟ ان هو اعطاه 1000 وسياخذه 1000 ذهب قد تم ذلك، لكن الباطن ان هناك دفع. ما هو الدفع؟ هو سيشتري منه هذا الذهب فينتفع هو بالثمن الذي يشتري منه الذهب. لذلك الملكيه ينظرون هذا الذهب اي مذهب لان ذلك يقولون هذه معامله صحيحه ليس فيها شيء. الرجل اقتصد الفا وردها الف واشترى ذهبا بالشروط والاركان الصحيحه. طلب الثمن ولا اراد الذهب صحيح؟ فهذه ليس فيها ثمن شيء. الثاني هذا بالنسبه لمن؟ بالنسبه للملكيه. لا يقولون بالاقتصاد العقد هذا لان هذا قرض يعتبر قرض ايجار نفس فلا يصح عندهم حكم عن هذا الرزق. هذا بالنسبه للتصنيفات العمليه في المذهب المالي. وبالتالي نحتفظ بها نتائج المذهب المذهب الاربعه وننتهي. من ادم ذهب يشتري ذهب الرجل يشتري ذهبا لامراه فالذهب وجد 5000 وما معه الا 4000 يريد ان يشتري ويصح البيع لابد ان يعطيه بيده 5000 وياخذ الذهب صحيح ولا لا؟ قال ما استطيع اعطيك الاربعه واديلك بعد ذلك 1000 لان هذا يعتبر نتيجه عدم التفاوض في المجلس وعدم المساواه. عدم التفاوض في المجلس فيه نتيجه. فلذلك قال له حتى لا تقع في الربا خذ الالف اشتري ب 5000 الذهب ثم رد علي الالف. ظاهرها ليس فيها ثمن ريش. شك رجل اقرب رجلا الفا واخذه ام لكن لما كان فيها حرب فيها حيله على الربا لان هذا قرض فيه نفع اي نفع يمين صاحب المحل فيستفيد بذلك لا صحيح ولا لا؟ فاذا كان واصل له فالحق من ذلك ان نقول بان هذا يقسم وقتا ذات كبيره من القرض الذي تم في مذهب الملكيه فيبطلون هذا العقد. مذهب الثاني هو مذهب الحنابلة، المذهب الثاني هو مذهب الحنابلة، وهذا المذهب أيضا الثاني في العقد بسد الزراعة، الثاني في العقد بسد الزراعة، وله تربطات كثيرة جدا منها كما قلنا في العقود بيع العين وهي مشهورة، لكن الحنابلة يسدون الباب ويقولون بيع العين. بيع العين كما ذكرنا لأنه يعتبر براءة من براءة بينهما سلعة، وابن تيمية خرج على ذلك مسألة لم يقف عليها حتى الحنابلة، ألا هي مسألة التورم. مسألة التورم خرج على العين وخرج على نفس الأمر. أنتم تقولون سد الذريعة، الرجل ذهب يشتري السلعة من أجل الورد، لا من أجل تملك السلعة وبيعها والربح فيها بالظلم والظلم، هو ما أراد إلا سيولة المال. فلما راى انها مسلمه بالمال وما اراد الا المال وما اراد الا الولد فاشبهت ما قلنا دراهم بدراهم بانهما ايه؟ وهذا الذي فرح به عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه لما سئل عن التورم قال او وسيله الربا او قال طريق الى الربا فهي وسيله الى الربا. فلذلك حكمها ابن تيميه وقال التورم حرام. وقال ابن القيم وراجع العلماء شيخنا في هذه المسألة أكثر من مرة وهو على موقفه يرى أن التورم حرام. لما؟ لأنه كما أكثر من أصل لأنه ذريعة ووسيلة إلى الرزق. طبعا في الواقع المعيشة اسمه إيه؟ حرق السلعة السلع إن أشتري السلعة وإحراقها يا أخي اشتري السلعة غدا بند بنتيجة ب 50000 يبيعها ب 20000 لأنه يريد الديونة والمارد يريد المارد. فهذه أيضا من التطبيقات العملية في المدى المحمدي. من التطبيقات العملية في المدى المحمدي الوطيع الجزاوي. وقصروها بوطيع المقالعة عند موت الزوج. رجل معه زوجته وعلم أنها لو ترك مع إخوانه له إخوان وله أولاد وله مثلا جد أو أب، فلو رأى أنها لو أخذت حظها الثمن بالإبن معهم لا تأخذ إلا اليتيم. فإيه؟ قال لمنع ذلك لأن هو عند الموت أخذ عقد الثمن، قالعها وأوصى لها. بعدما قالعها إيش قالعها؟ قالعها على المريض. نعم يرد عليها ولا يرد ولا ترد عليه. هل التعليم صحيح؟ لا، هو قالعها بدون إجابة، يطالعها وإذا قالعها أوصى لها. طبعا الكل بس على وجه تحريف الطلاق، فإن كان فسقا فليس بدون فلا ثالث. هذا أول الطريق للحيلة، إفهام المسائل. هو قالعها، لو طلقها ستكون إيه؟ زوجة. يبقى حتالف ولا مش حتالف، وهيرجع للمسألة الأولى إن هي عرفتها صحيح، هو يريد أن يكفر من المال الذي تأخذه. فقال لو طلقتها كانت تتالف، لان العده هي زوجه. تمام؟ ليش اللي كانوا يقولوا انت صح كده بس فقط لو طلقها هتالف العده على انها زوجه احسن، ولو اوصى لها ترفض لان لها وصيه ليه؟ لوالد احسن. فلو خالعها ثابت على الراجح ان هو فسق، وده الراجح في مدى الحياه من الطلاق، وهذا راجح صحيح حتى تقال الشفعيه الصحيح انه فسق، وهذا راجح صحيح. فهو فسق والفسق بينونة، فإذا ليس في الدولة فله أن يوصي؟ لا. ولذلك الحنابلة نظروا فقالوا ننظر في الوصية إن كانت توافق الثمن اللي هو الإبن أنفذناه، وأما إن كانت أزيد من الثمن لا ننفذ الوصية. ليه؟ عملناه بإيه؟ بالثمن تبدا للذريعة لو أراد أن يضر بالموافقة بهذه المطالعة. هذا بالنسبة لتطبيق عمل في مدرسة المحمدي. أيضا بالنسبة لمدرسة المحمدي في التطبيقات العملية يقولون لعدم جواز الشراء ممن يرخص السلع. عند تدخل السوق تجد رجل يبيع السلع ب 10، ورجل في أقصى السوق يبيعها ب 7، يبيعها ب 8. فإذا باع ب 7 أو ب 8 في أقصى السوق، فالأولى أن يدري ب 7 تذهب للأقارب حتى تشتري له. قال هذا لا يجوز، والبيع هنا لا او لا يحصل لا يجوز هذا البيع. لما قال لان انا السهم الذي يوقف السلعه انه يريد ان يضر بايش؟ بالاخرين. وهذا المبدا ده طبعا انت لو اردت ان تخرج ليش الشيخ ابن باز ليش لما جه يبني يعني يتبتع يا شيخ المصنع اللبن عندنا يبيع لبن ومعه هديه، ومصانع اللبن في السوق لا تبيع هديه، يقول هذا لا يجوز. المساله لا يجوز ليست لا يجوز من اجل هديه، لا لا يجوز من اجل ايش؟ انه بذلك يوقع الضرر في الاخرين، ولا ضرر ولا ضرر، وهو يقول هذه حيله رخص السعر اكيد في ظلم وضع في شيء، فرخص السعر من اجل ان يضر الاخرين، فلمنع حتما لماده الضرر وتسلم للذريعه، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ساعه زي قال ان الله هو المتاع، قال ان الله هو المتاع، ولما قال المتاع له ومع ذلك فان العلماء يقولون لا. ولم تسمع ذلك عمر بن الخطاب لما دخل وجد حاطب النبي مفتاحه فباع سلعه بروح وقال له زد والا فلا حلفت من تبطله، زد والا فابحث عن هذا الدور حتى لا يبقى الضرر للاخرين. هذا بالنسبه للمذهب الحنبلي، ولا ضرر ولا عجب، لانهم يقولون بان كسب الزراعه اقرا به. اما المذهب الحنفي فهم يقولون بان كسب الزريعه عليك ليس بحجه، وعند التطبيق العملي يطبقون ذلك، وفي والدلاله على ذلك التطبيق العملي عندهم في مساله كون الشك، كون يوم الشك. هم يقولون بان المفتي يستحب له ان يقوم يوم الشك صدقا لا جهرا. لما تقول لنا ابحث له ضمة سرا قالوا افضل من الاحتياط. انت قلت ايوه، ما تشوف بقى هؤلاء احسنت، لان هو في النهي عن صيام يوم ايه؟ الشك. فقالوا لو ضمة بشك امام الناس ظاهر الناس هيقولون عفى الله ورسوله كما في حديث ثمان، هو ايه؟ من ضمة يوم الشك فقد عفى الله او عفى هذا الظلم. فهذه قد يكون سرا لا يكون جهرا حتما للذريعه التهمه له فقط، ويمنع الام يعني هو يقول ويمنع الام لما فيها في حديث عليه تعليق القوم ويمنع الام من القوم. قلنا لما؟ قال يمنع الام من القوم حتما لمبدا اعتقاد الزياده في الواجب. مفهوم؟ يعني زياده في زمن الله. قال حتما لهذه المبدا يقول له لا تقول يوم الشمس، حتى اذا قمت ثم قمت ثم قمت اعتقدت ان هذا يوم من ايه؟ من رمضان، فحتما لهذه المبدا حتى لا تحتملنا انها من رمضان لابد ان تقطع هذا ولا والا تقوم. ايضا من التنظيف العملي لهم ان اقرار المريض في موته بدين لا يؤمن به. يجعلون التهمة في الإقرار بدين، اللي هو يقولون التهمة هنا هو يريد أن يضر بإيه؟ الإقرار بالورق، لذلك لا يثبتون الإقرار بذلك. أما الشافعية فهم أقوى المذاهب وأكثر المذاهب وأدق المذاهب ربطا بمسألة سد الزكاة، لذلك المذاهب في كتابه كتاب ماذا أكتب الوصول له المفصل يعني ضربة شديدة فيما يقول بذلك الدواء، ومع ذلك عند التطبيق العملي صار الشافعية يأخذون بذلك الدواء. من ذلك التطبيق العملي أن الشافعي أبدى بأن الجماعة جماعة المعذورة عن صلاة الجمعة، طبعا العذر عن صلاة الجمعة إما قول أو مرض أو كفر، فقد إن كانوا جماعة والعذر عندهم يثبت صلاة الجمعة لا يصلون جماعة بين الناس، أو لا يصلون ذلك لا يصلون الصلاة بين الناس، خوفا من التهم، خوفا من التهم، خوفا من أن يتهموا لأنهم يكفرون الناس مثلا يكفرون أحدهم، أو من التهم أنهم يخرجون صلاة الجمعة ولا يعتنون بها، فهذه من علامات النفاق. أيضا يقولون بأن المسافر أو المريض الذي له رخصة في الصوم يفطر ولا يصلي الفطر بين الناس. هي حتما بمادة أو بذريعة التهمة له، حتما بمادة أو بذريعة التهمة حتى لا يتهم بالفسوق. ولذلك يقول من يعني كان من الكبراء يستخدم شيئا مباحا كل ما وقف في ذلك كان ليس بالنفاق. اخفيني لما؟ لأن الرعاة والشقراء كلهم يمكن أن يتهمونك وأنت لست بالمتهم ظالمون لكنهم في سفهاء، فلذلك تخفي هذا المباح بين عيونهم حتى لا تتهم. تكتب ازاي؟ الرابعه ايضا قال الشافعي يتمنى لان الطماع لا يضمنه، لان هذا وراء الاصل ان هذه الطمانة هيت ايش؟ الاصل ان هذه الطمانة هيت ايه؟ يا سلام ليس زي الضمان، انت عجبني بسيارة انا اجهز لك ما فيها من تجهيزات، هل يكفي تكون يد ضمان ولا يد امان؟ يد امان انت وكلتني بالتصليح وانت لا توكل الا الامين، فاليد الامر فيها يد امان. فكان الشافعي لا يقول بذلك يعني لا يظهر بذلك امام الناس، لا يقول ان الصماع لا يضمن لما سد لذريعه التهاون في اموال الناس. حتما يمثل ان الصماع اذا علموا ذلك اتهام ويضطروا على انفسهم وعدم التشديد على انفسهم من اجل الحفاظ على اموال الناس. فلذلك الشافعي كان يتحايل يبكي بما يدين الله به وهو تطمير الطماع انه تطمير الطماع ليس من الامر او الصالح يده يد امان، ما كان يبكي لذلك حتما يمثل التهاون في اموال الناس. ايضا من المدارس التطبيقيه العمليه في المذهب الشافعي على الرائح اللي فيه على الرائح ان القاضي لو قتل مورده عمدا او خطا، لان الخطا في خلاف ان وجد خطا في خلاف المذهب لا يجوز ام لا، لكن الواضح ان اهل التحقيق في المذهب قالوا من قتل مورده عمدا كان او خطا لا يجوز. طبعا عمدا او اما خطا فلما تبدا الذريعه حتى لا ياتي رجل فيتجرا ذلك على الامام الذين يوافقون. هذا اخر المسائل التطبيقيه العمليه عند علمائنا التطبيق في هذه المسائل. ذلك يبقى لنا اقوى المسائل في ذلك الا وهي اصغر اختلاف من اصل هذه القواعد في المسائل الخلافيه، اصغر اختلاف في من اصل او اعتبار صفه الذريعه حاجه من اصول ديننا او هي الاحكام، لاننا نفصل وننظر ايش المسائل الخلافيه التي نجمت بسبب عدم الاصل السد الذريعه، ثم تاكيد لكميات السد الذريعه وكيف كان يطبقها على المسائل، ثم نكتب بعد ذلك وهي المساله المهمه جدا